السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب عونك منك صوابتي وإليك صيوري. وبعد، حقيقة كويس هذه الحاجات يعني. رب عونك منك صوابتي وإليك صيوري، إني هائد إليك ربي. وبعد، حقيقة إن المراد العظام من لدن الخليل وتلميذه الوفي سيبويه وأبي علي الفارسي وتلميذه الفذ ابن جني. إن الناظر في أطروحاتهم يجد أن أطروحاتهم يختمها معنى واحد، وهو النحو إبداع. إن شئت فقل إن النحو أو إن كل الإبداع في جوف النحو، وليس هذا مبالغة. واختصارا، نجد أهل البلاغة يستأذن فريق منهم إخوانهم من النحاة، ونجد في عبد القاهر ونظريته آيات للسائلين، ويجدد السمت. ويجدد السمت القرطاجني. وإذا ما قفزنا إلى المفسرين والأصوليين، نجد في تفسيرات الطبري العظيم أطروحات نحوية دلالية جديرة بالاحترام. ولنضرب لذلك مثلا يرجع إليه في تفسيره الآية 177 من سورة البقرة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والآية 162 من سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. وتجد اختيار الطبري اختيارا ذكيا يلخص لنا معظم ما قد قيل في هذه المحاضرة. وإذا ما حططنا الرحال في عصرنا وفي يومنا، نجد مرادا عظاما أيضا. دكتور تمام ودكتور حماسة تبوأ الدار وتبوأ بالنحو نظاما يهدي إلى أطروحات جديرة أيضا بالاحترام. لقد اتخذ من كتبهما، من أسطر كتبهما، أطروحات علمية جديرة بالاحترام والتبجيل. في هذه الكلمة الموجزة لست ساردا، ولكني أقترح أن يكون عنوان المحاضرة: النحو مدخلا للنصوص. مدخلا للنصوص، ولا سيما أننا نجد الأصوليين من لدن الإمام مالك يقول مثلا: لا أوتى برجل يتكلم في كتاب الله بغير إتقان للغة إلا وجعلته نكالا، جعلته نكالا. فالنحو مدخلا للنصوص، وبهذا ندفع، لا أقول الخلطة، ما قد قاله أخي العزيز أخ أحمد بلبولة في أننا يعني نعود للقرآن ونذهب إليه ونؤوب إليه. نعم، من القرآن يبدأ سيرنا وننتهي إليه، وليس هذا نقصا في الشعر أو قدحا فيه، ولكنه أداة طيعة عظيمة النفع في الاستفادة من كتاب الله ومن آي الذكر الحكيم. هذا ما أردت قوله. ثم أريد رجاء آخر وطلبا آخر، امتدادا لما قاله أستاذنا الدكتور أحمد درويش وأستاذنا الدكتور عبد الحميد مدكور، وهو أن المراد في هذه الكلية، في هذه الدار، يجب أن يتعاونوا إلى إيجاد تكييف، لا أقول تكييف نحوي أو بلاغي أو نقدي، بل تكييف درعمي لاستكمال للدائرة التكاملية أو لنظرية الدمج التي أشار إليها أستاذنا الدكتور أحمد درويش. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا جميعنا استمتع بهذه المحاضرة وبهذه المناقشات التي يعني أثرت الفكر الحياة العلمية في دار العلوم والتي لا تزال تثريها، ونرجو أن تستمر إن شاء الله تعالى. لي ثلاثة تعقيبات سريعة إن شاء الله. مع استمتاعنا الكبير كنت أود أن يزداد هذا الاستمتاع بتحليل يعني قصيدة من أستاذنا أستاذ الدكتور محمد حماسة، لأن التحليل كما تعلمنا منه هو الذي يقنع المتلقي أو يقنع السامع بعناصر المنهج المطروح. وفي هذا الصدد تحضرني قصيدة لحميد بن ثور، أنا لا أريد أن أحل لكن إشارة لطيفة سريعة لحميد بن ثور الهلالي، يقول: حلفت برب الراقصات إلى منى يمينا برب الواقفين على الجبل، لو أن لي الدنيا وما عدلت بها وجمل لغيري ما أردت سوى جمل. ثم بدأ يقول: فوجدي بجمل وجد شمطاء عالجت من العيش أياما على مرر القل. ثم استمر في القصيدة يصف حالة هذه المرأة العجوز وكيف أنها قضى ربها بعلا لها فتزوجت حليلا وما كانت تؤمل من بعد، وبعد ذلك يعني حملت وأنجبت وصار ابنها فارسا وصار قائدا لأبناء قبيلته، وذهب في غارة ثم طعن، وجاء إليها الناعي فما أن سمعت بأن ابنها قد مات فقامت إلى موسى لتذبح نفسها وأعجلها وشك الرزيئة والثكل، فإذا به يعود إليها، يعني الطعنة لم تؤثر فيه على خلاف ظن الرائي، وكلمها وأعجلها تكليم ذي حلق جزلي كأنه بقوته بكامل قوته. فقال في نهاية القصيدة بيتا واحدا لخص فيه الأمر فقال: فوجدي بجمل وجد تيكا التي حكى قصتها فيما يقارب 20 بيتا، وفرحتي بجمل كما قد بابنها فرحت قبلي. فكأن القصيدة كلها في النهاية تدور في إطار جملة واحدة كما يرى أستاذنا. الملحوظة الثانية تتصل بفكرة نحو النص. هناك من العلماء الغربيين من وضع معايير للنصية، معايير واضحة ولا إشكال فيها، وهي باختصار السب والحب والموقفية والمقصدية والمقبولية والإعلامية والتناص، وهذه المعايير يعني تحكم النص من جهاته المختلفة. وهناك من قال إن النص يعني يمكن، أو إن نحو النص يتناول، أو علم النص يعني بعبارة أدق يعني يتناول ثلاثة جوانب، هي الجانب النحوي في النص والجانب الدلالي والجانب التداولي. والمقصود بالجانب النحوي ليس التراكيب او ليس علم التراكيب، وانما ما يشمل الاصوات والصرف والنحو اللي هي الجوانب اللي هي انظمه اللغه. واما الجانب الدلالي فيتناول القضايا او الافكار الموجوده في النص، واما الجانب التداولي فيتناول علاقه النص بالخارج بالوقائع يعني. بقيت الملحوظه الاخيره وهي تتصل بكلام الزميل الفاضل الاستاذ احمد كلبوله. انا في الحقيقه اضم صوتي الى صوت الدكتور ابراهيم العريني، واظن ان كثيرين منا يعني يرون هذا الراي. القران الكريم قامت حوله يعني العلوم اللغويه كلها تقريبا نشات من خلال الدراسه القرانيه، ويكفي ان علم المعاني نشا في احضان القران الكريم ومن خلال الدفاع او بيان اعجاز القران الكريم. فالدراسات التي تدور حول القران الكريم لا تعني البتة معارضه دراسه الشعر او انها تنفي دراسه الشعر. فنحن ننطلق من القران ونعود اليه، ولا هذا يعني لا يتعارض مع دراسة الشعر. وأنا أطمئن بأن الذين يقومون بدراسات قرآنية يهتمون بالشعر أيضا، وقد ظهر من خلال المناقشات أن عبد القاهر الجوجاني معظم ما استدل به أو ما استشهد به كان من الشعر في كتابه دلالة الإعجاز. وأشكركم جميعا والسلام عليكم. شكرا يا أستاذ تامر، وطبعا أعرف أن المحاضرة قد أثارت لدينا جميعا يعني تساؤلات كثيرة، والكل ينظر إلي يعني غضبا، لكن أنا أريد أن نستمتع بالتعليقات. ولكن أنا حريص على أن نأخذ تعليقات أستاذنا الكريم أستاذ الدكتور حماسة على ما قيل. بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى. الشافعي يقول ولا تطل، مع ان ما حدش قال له ولا برضه منه معلق، وانا المفروض اللي بتكلم في القعده دي، مش كده ولا ايه؟ انا اتكلمت يعني بس قول ولا تقل. بالظبط، ايوه. يعني اولا انا اشكر الاخوه والزملاء والابناء الذين علقوا على هذا الكلام الذي قلته اليوم، واريد يعني لا اريد ان اعارض احدا، وليس في نيتي ان اقيم خلافا بيني وبين احد، لان لكل منا رايه الذي تكون لديه من خلال ثقافه ممتده طويله، ولديه ما يثبت رايه، والمفروض ان الاراء يعني تتوافر وتتعاون ولا تتعاند وتتساند. المفروض يعني، ورأي أحمد درويش بجوار رأي الدكتور شفيع، بجوار رأي الدكتور شعبان، بجوار رأي محمد حماسة، بجوار رأي الدكتور كشك إلى آخره، هذا هو حصيلة المعرفة العامة لهذا المكان الذي ننتمي إليه. فأنا سعيد فعلا بما قيل أكثر من سعادتي بما قلت. طبعا دي حقيقة، لأن أنا كنت بصراحة حامل همي جدا، يعني ما لا أكتمكم يعني. فلكن أنا أحمد الله أن هذا الكلام يثير من المناقشات، لأن لو كان كلاما خسيلا ها ما أثار أحدا. زي إبراهيم، زي إبراهيم، معلش عشان أرضي بقى إبراهيم. يعني الدكتور شعبان مع الأسف مشي، وقال لك إن البيئة قد تميت شاعر. طب والشاعر ليه مادة لا مؤاخذة بقى؟ نتكلم عنه ليه؟ إحنا عايزين نتكلم عن الشاعر اللي حي، الذي أوجدته، الذي وجد بالفعل. مش نتكلم عن الشاعر الذي أمادته البيئة. طب والشاعر اللي مات خلاص انتهى أمره، لم يعد شاعرا. دي نقطة. النقطة الثانية قال لك إن الشعراء إحنا بنغري الناس بأن يخطئوا في اللغة ويتجرأوا عليه، ليس هذا صحيحا، لأن الشاعر لا يفكر فيما يسمى ضرورة عند النحاة، لا يفكر، لا يقول إن شاء الله في البيت الرابع هروح عامل ضرورة، أبدا، هذا يأتي عفوا، لأنه متفاعل مع طريقتي ومع أسلوبي ومع ما يريد أن يعبر عنه، فلا يجرئ أحدا ولا يشجع واحد على خطأ في اللغة. طبعا الدكتور حميد يعني نحن نشكره له حضوره أولا، ونشكره كلامه الجميل الذي قاله عن فكرة التكامل المعرفي. هذا التكامل المعرفي شيء مطلب كلنا نسعى إليه، ولا يمكن لواحد متخصص في النحو أن يكون نحويا حقيقيا إلا إذا اتسعت معرفته، ولا يمكن لبلاغي أن يكون بلاغيا حقيقيا إلا إذا وسع مجال المعرفة. وأنا أذكر أن أحد الأساتذة، ولا أريد أن أسميه، ولا أن دخل علي مرة وكنت أقرأ كتابا بعنوان تكوين العقل، فعاب علي أن أقرأ هذا الكتاب. يا أخي ابذل مجهودك في كتاب في مجالك. قلت له هذا في مجالي. فقال كيف تقول؟ قلت له يعني سوف أستفيد بطريق ما من هذا الكتاب. وفعلا استفدت من هذا الكتاب، وانا اعرف بيني وبين نفسي مواطن استفادتي من هذا الكتاب في في في فيما خطط يميني من شيء. الدكتور شفيع طبعا يعني له شكر كبير، ولكن انا اعتب عليه فقط انه جعلني اقول عن ناصف ومحمود الربيعي ما لم اقول. انا لم اقل انهما تعاملا مع النحو بوصفه من مكونات النص، بالعكس أنا قلت إن الذي ينقصهما هو هذا الجانب. لو أنت تذكرت العبارة ينقصهما هذا الجانب، أنا قلت كده. على كل حال لو كنت قلت غير كده يبقى أنا غلطان. طب أنا بقول لك اسكت، ما تقعدش تحول الكلسة إلى إدارة وأنت قاعد لوحدك، ولا بتتكلم ولا بتقول حاجة. كويس كده يا لكن ده نصف يا دكتور شفيع. قول للنصف الذي مش ده نصف هو الذي قال ان النحو ابداع. يقول ما معايا ايوه بقول معلش لم يتعامل به، ولكن قال عنه وقال في كتاب دراسه الادب العربي نحن نغفل جانب النحو يعني ولا نستغل ما فيه من امكانات. نص شبيه بهذا في كتاب دراسه ال، لكن في ما تعلقش عليها وانت انا معلش عليك بتتكلم اما اما اما نحو النص عبارة العقاد والشعر قيمة إنسانية وليس قيمة لسانية. العقاد ليس كلامه منزلة معلش بالضبط كلام جميل لا هي عبارة تقوم وتعالج يعني. طبعا الشعر ويريد أن يتكلم، والذي يقول أن الشعر قيمة إنسانية إنما ينظر إلى موضوعات الشعر لا إلى طريقة بناء الشعر حقيقة. على كل حال مسألة تجزئة النصوص عند عبد القاهر، أنا قلت كان طبعا عبد القاهر يعني جزء وهو وله الحق في هذا لأنه كان يتكلم عن الجملة القرآنية بالك، ولم نلزم عبد القاهر بأن يأتي بنص كامل يعني. نحن نقدر له هذا ولا نعيبه عليه لأن هذا وفق منهجه الذي اختاره. وأما استنباط خصائص أسلوبية سيكون دراسة ظاهرية شكلية، لكن عند التحليل الدقيق ينبغي أن تفسر هذه الأمور في بنية النص إلى آخره. الدكتور درويش طبعا يعني أنا أولا من أشد المعجبين بطريقة عرض الدكتور أحمد درويش لما يقول. أولا يعني هو كلام عن علم المعاني. طب ما علم المعاني يا دكتور أحمد درويش ده مستل أحيانا ده مستل أصلا من النحو يعني. هو عندما نتكلم نحن عن علم المعاني فإنما نتكلم عن بضاعتنا التي نستردها التي نريد أن نستردها قبلك. فلأن عبد القاهر جرجاني أشار إلى والفكرة التي أشار إليها الدكتور أحمد أيضا عندما قال إن الرواد هم الذين يستطيعون أن يشرحوا الأفكار، ما هو عبد القاهر كان رائدا عندما شرح هذا الكلام في كتابه دليل الإعجاز، ثم جاء من بعده فحول ما قرأ عبد القاهر إلى قواعد علم المعاني مع الأسف الشديد يعني. كما تقول كنت لاعود ناس طبعا من الرواد حتى لا يظن هذا، بس انا بقى بس على على وطبعا فكره التكامل برضو طرحات الدكتور احمد، لكن اراد ان تصاغ لائحه للكليه بحيث تشمل هذا الكلام، واعتقد ان هذا لو وصلنا اليه يكون شيئا جميلا يعني، وارجو ان نعمل على هذا ان شاء الله في المستقبل. الدكتور عبد الحميد يعني ولو يكلف مثلا اللي في قسم النحو ياخذ دراسه في قسم يعني او اللي في المعادي. بقى انا عاوز اقول لحضرتك يا دكتور حميد، هو المعرفه لا لا تحصل عن طريق الدراسه الرسميه. يعني باب القراءه، باب القراءه مفتوح للجميع بطبيعه الحال. الدكتور عبد الحميد شيحه طبعا، وهو بس مش مع الاسف، يعني الحكم على القصائد التي ذكرها وتكلم عن النقاد الجدد في الغرب، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا تكلمت عن النقد اللغوي الذي ظهر عند العرب المصريين على وجه الخصوص، وان كانوا هم مستفيدين اصلا من النقاد الجدد كما يقال او النقد الجديد. هذا صحيح، وظهر هذا عند الدكتور ناصف بشكل اوضح مما ظهر عند الدكتور محمود الربيع طبعا. ولكن وقال له ما تعاملوا مع عدد قليل من القصائد، ولو تعرضوا لقصائد مثل كذا ومثل كذا لما استطاع. انا اقول هذا حكم على مجهول، هو يحكم على هي هل طبق عليها هذا المنهج الذي استعملوه ففشل المنهج؟ الله، لم يحدث، لم يحدث. ايوه لا يا استاذ، طيب انا شخصيا بقى مع يعني مع التواضع الشديد، انا يعني الكلام ده يا اخوانا ليس حديثا اليوم، يعني وانا مش معدي النهارده، ده كلام يدور في ذهني منذ اكثر من 30 سنه، واخد بالكم، ولست مبتدعا له اليوم، وانما جمعت عناصره مما كتبته بالفعل، وقد طبقت هذا الكلام على قصائد من الشعر الجاهلي وقصائد من الشعر الحديث. ولعل بعضكم قرأ تحليلي لقصيدة أمل دنقل مثلا، وقصيدة حامد الطاهر الحب والأشياء وغير هذا، ففي الشعر القديم وفي الشعر الحديث. وأنا على كل حال أنا زعيم بأن هذا المنهج الذي أتبناه يستطيع أن يلك باب أي قصيدة مهما كان، والمسألة تتوقف على العمل التحليلي، لكن لا نحكم أن قصيد كذا لا يصلح، لا لا لا تصح. وهذا يعتبر رد على أحمد بجبوله أيضا الذي قال قصيدة فلان وقصيدة فلان ليست قصيدة الجسم الواحد، بل قصيدة الأجسام المتجمعة، كل قصيدة بدها تكون بناء واحدة. يعني ما أعرفش الفكرة أحمد بجبوله، لكن هذا من ضرب خروج الشعراء عن المألوف، ده عند كلام عند الجوله بالمناسبه. وبعدين قال لك ان كلام محمد حماسه بيوصيه استاذك، انا رد على ذلك، الكلام ده بشتغل فيه وانا مدرس اخط اولى خطواتي في في في العمل العلمي الاكاديمي، يعني مش وانا استاذ، لكن مع الاسف الشديد لم يظهر الا بعد ان صرت استاذا، لان في طلاب يسجلوا على رايك وعاوزين يعني ما ولما صرنا برضو اعضاء في لجنه الترقيات، خلي بالك، يعني يقول لك حد عاوز يجامل فلان، ما هو كلها اسباب معروفه. انا انكر هذا الكلام وارفضه، لان صاحب الافكار الحقيقيه يحتاج الى من يعني يكون صاحب افكار حقيقيه ايضا لكي يكون فعالا وممكنا. الدكتور عرفه طبعا مشكورا، يعني انتهز الفرصه واراد ان يعرض علينا بعض اعماله هو، ونحن ندعوه الان يناقش معنا هذا الكلام، والله نحن في حاجه الى هذا فعلا. الدكتور عرفه وهو من الذين يعملون في نحو النص باجتهاد، وارجو ان نستفيد منه. تامر عبد الحميد يعني ايضا من الذين يعملون في هذا المجال، وهو يعني بيدرس الحاله وهي مصطلح من نحو النص، ويطبق هذا المصطلح على القران الكريم. وبالمناسبه تامر الفصل بتقول انا بقراه مش للاشراف، امر للاستمتاع بما بما بما كتبت، يعني بالفعل، يعني واخد بالك. وطبعا اما تقول لي كنا عاوزين تحليل قصيده، انت تبقى مقصر لو انت قريتش التحليل القصيده اللي انا عملتها بقى، يبقى قول لي. معلش كان حطول، كان حطول جدا جدا، وان كنت اشرت قصيدتك الجميله اللي انت اشرت اليها ديت، يا ريتك بتحللها لنا انت وتبقى تقدمها لنا بشيء جميل، ويبقى يثبت للدكتور احمد درويش ان الشباب قادرون على تحمل هذه التابعه وهذه الامانه. على كل حال انا يعني سعيد بما دار، وهذه الجلسه من الجلسات القليله النادره التي نلتقي فيها على شيء كهذا. ولذلك انا احييكم جميعا، واسمحوا لي ان احيي تحيه خاصه للدكتور محمد عبد العزيز دايم الذي استحثنا على هذا اللقاء ودفعنا اليه، وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. شكرا يا سيدي، احسنت، بارك الله فيك. يا محمد يا واد انت ربيت انا مش بيقول الكلام ده كلام بارد واحنا مش عايزين نسمعه. لا انا بقول لك الكلام ده كلام بارد. خذ يا محمد يا محمد انت بتاعتك هاو الصور دي في السريع بس هاو الصور دي في السريع كده لا حطه كده ياخدوا ماشي بس المشكله ان انتوا بتطبقوا بتحسوا المساله بس لازم تبقى بفرق بس لازم تبقى بفرق انت اللي انت بتقول ده انت اللي انت بتقول ده انت اللي انت بتقول ده انت اللي انت بتقول ده انت اللي انت بتقول ده انت ليه انت خدت الكلام على نفسك؟ ليه خدت الكلام على نفسك؟ انت خدت الكلام على نفسك ليه؟ ما تصرخش يا اخي. ايه لما تقول كلامك غلط؟ ايه لما تقول كلامك غلط؟ ايه؟ يعني انا اقبلها من الدكتور حماس بس ما تقولش هنختلف مع بعض. بس تقول له اخر حاجه. ممكن اشوف الفيلم بعد ما يتعمل طبعا واسمع ايه؟ في العلاقات العامة؟ تصور ايه ده ثلاثة. اه والله. خد خد.